باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات الكريمات والحديث الشريف كلها فيها التحذير من ارتكاب محارم الله، وأن الواجب الحذر من المعاصي، فإن الله جل وعلا يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. الحديث الصحيح: ما أحد أغرى من الله أن يزني عبده أو تزني عمته، وسبحانه وتعالى يغار، ولهذا نهى عن الفواحش ما ظهر ما بطن. وقال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه. قال: إن بطش ربك لشديد. قال: فليحذر الذين يخالفون من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالواجب الحذر من معاصي الله جل وعلا، والمسارعة إلى التوبة والندم والإقلاع والتعوذ بالله من الشيطان، كما قال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وسبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبادروا بالتوبة. ولهذا قال بعده: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يعني سارعوا بالتوبة والعمل الصالح ولا تقنطوا. فعلى المؤمن أن يحذر غضب الله ويحذر نقمته ويحذر أسباب عقوبته. كذلك في الحذر من الحلف بغير الله، وأن الواجب من الحلف بالله وحده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، ولكن آخر فينفث عن يساره ثلاثة ويتعوذ من الشيطان وليقل لا إله إلا الله، لأن الحلف بغير الله شرك، ودواء الشرك التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. نسأل الله جميع الهداية والتوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الحلف بغير الله شركة صار؟ من الشركة صار، نعم. إن شاء الله العافية. نعم. الحلف بغير الله يرتد، فإذا قال يقول لا إله إلا الله، يعني دواء الشرك التوحيد. ما قال مثلا لا إله إلا الله كاذبا أحب إليه من أحلف بغيره صادقا. وكانوا في أول الإسلام يحلفون بآبائهم، فلما هاجروا المدينة ومضى بعض مدة نهاهم النبي عن هذا بآبائهم عليه الصلاة والسلام، كانوا يحلفون بآبائهم وأشراف آبائهم ثم نسخ. الله يسلمك قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا المسلم قبورا، يفيد عدم الدفن في البيوت. لا، المقصود من مثل ما في الأضرار يجعله من صلاة الموت ولا تحلفوا قبورا، هي قبور من محل صلاة، بل يجعله من صلاة الموت ولا تحلفوا قبورا. القبور لا يصلى عندها، لأن الصلاة عندها وسيلة للشرك، الصلاة محلها المساجد والبيوت، أما القبور لا، المقابر هي محل الصلاة، محل الدعاء لهم الزيارة والدعاء لهم. لا ما ينبغي دفن في المقابر في الصحراء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان يوم يدفن في البقيع وغير البقيع. عليه دفن عمر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم خافوا عليه من الغلو إذا برز، ودفنوا مع صاحبيه رضي الله عنهما، خوف الغلو فيهم. من يقول بالله والعزة أنت طالب يقع طلب؟ من يقول أنت بالله والبالله والعزة أنت طالب؟ يقول يقع بقوله أنت طالب وعليه التوبة من يمين. تبارك الله فيكم، في العوام بعض الناس بتحلف تقول مثلا ورحمة جد حسن، يقول ورحمة جد حسن وليس له جد اسمه حسن، مثلا له رحمة قصر رحمة الله، لا هو يعني يريد أن يهرب من رحمة الله. أنا ما يدرس مثلا قصر رحمة الله وصف حالهم برحمة الله، لكن مثل هذا ما ينبغي له، المهم ما ينبغي له، بل يقول والله والله كذا وكذا ما فعلته هذا، أما رحمتي ما يصلح، لأن رحمته مخلوقة، رحمة الله وصفه جل وعلا. أيهما هو في وقت الفراغ أو في الطرقات أو في ركوب السيارة في وقت طويل، الذكر والتسبيح والتهليل أم قراءة القرآن؟ كله طيب، تارة كذا وتارة كذا، النبي تارة يسبح وتارة يقرأ عليه الصلاة والسلام، كله طيب كله خير. علم الفرائض بارك الله فيكم، لما انشرح له صدره نشط فيه فعله. علم الفرائض فيه بالنسبة لشروط الإرث، يقول مثلا عدم وجود الفرع الوارث، بعض المشايخ يقول لك لا يعني اكتفي بعدم الفرع الوارث، يصح عدم وجود اوضح، عدم وجود اقول هو عدم زي مثل الاخوه. نعم الاخوه وغيرهم الاخوات والاخوه لا يرثون ومع وجود الفرع الوارث الا عصبا، وكذلك الاب لا يعطى عصب الا بعد وجود الفرع الوارث، ولو ما يعطى سدس يختلف الأحكام تختلف. عدم فرع الورث لتك ما هو أوضح وجود عدم وراء الله عدم وجود من باب الإيضاح.